إخوة الإيمان والإسلام، وفيما يلي نستمع إلى خير الحديث وطيب الكلم إلى القرآن الكريم. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء الله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء Thank you.

والأرض للأنام عيني يلتقي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر down.

إن الأبرار لفي نعيم. والأمر يومئذ لله. صدق الله.